فسعى، فهل يشرع أن يتطوع بالطواف؟ نعم، التطوع بالطواف من أفضل العبادات وهي عبادة عظيمة لا تتأتى إلا في هذا المكان. نعم. هذا يقول إنه وضع ماله في بنك إسلامي وديعة، فهل يجوز أن يتاجر البنك فيه ولم يحدد له نسبة معينة؟ الجواب أنه أخبر أنه وضعه وديعة، الوديعة ما يتاجر فيها، لكن وضعه مضاربة بينهما ولم يحدد نسبة الربح، أنه حصل ربح فالربح على ما يكون بينهما، أما على النصف أو الثلث، فإن لم يحصل ربح فهذا يخسر شيئا من ماله وهذا يخسر من عمله، فيشتركان في الخسارة وفي الربح، هذه المضاربة المشروعة. أما أن يحدد له نسبة معينة لا بد أن يعطيه إياها سواء ربح أو خسر فهذا لا يجوز شرعا، فهذا لا يجوز. مضارب يشارك في الخسارة؟ مضارب يشارك في الخسارة؟ نعم، مضارب العامل عليهم، لأنه المضارب قد يضارب بعمله فقط، وقد يضارب بجزء الرضا أيضا ما اشتركه مضارب العمل، فكل فإن كان لم ليس منه إلا العمل، فلي نعطي شخصا مالا يتاجر به، هذا منه المال والآخر منه العمل، ويقول أنا بين لا نصفين، فما ربحه بينهما نصفين، فإن لم يحصل ربح فلا خسارة، فرأس المال لصاحب المال، فإن كان حصل خسارة فالخسارة على المالية على صاحب المال، وصاحب العمل خسر عمله وتعبه، فهذا هو الحكم الشرعي في مثل هذا. هذا يسأل يقول الرجل الشخص الذي لم يبلغ الحلم هل يصح أن يحج؟ نعم لا يصح أن يحج ولو كان صغير، ليس له إلا أشهر، فإن امرأة رفعت النبي عليه الصلاة والسلام الصبية، صبي صغير رفعته إليه رفع، ربما أنه رضيع، فقالت يا رسول الله هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، قال نعم ولك أجر. هذا يسأل ويقول بأنه استولى على مال لشخص منذ 60 عاما وأخفاه عنهم ولم يخبرهم، وتوفي هذا الشخص وله ورثة، فما الحكم في هذا؟ الحكم في هذا أنه يجب عليه أن يعيد هذا المال إلى ورثة ذلك الشخص، يعطيه إياهم، يعطيهم هذا المال وإن لم يخبرهم عن السبب، خشية مثلا من أن يؤذوه ونحو ذلك، المهم أن المال لا بد أن يرجع إلى الورثة، ويقول هذا المال كان لوالده ونحو ذلك، لا بد أن يعيده ولا بد أن يستغفر ويتوب، لأنه أخطأ في هذا في أخذه مال الغير، لكنه مدام الآن تذكر وتاب وأناب، فإذا أعاد المال إلى أهله فإن ذمته تبرأ بذلك، وهذا هو الواجب عليه، والله أعلم. هذا يسأل ويقول هل يجوز طواف الإفاضة قبل رمي الجمرات، وهل يجوز أن يؤخر إلى اليوم الثالث؟ الجواب أنه يجوز ذلك، يجوز أن يطوف طواف الإفاضة قبل أن يرمي الجمار، لكن أولى أن لا يطوف طواف الإفاضة إلا بعد طلوع الشمس من ذلك اليوم، فيجوز له أن ينزل مزدلفة إلى الحرم ويطوف طواف الإفاضة ويسعى ثم يعود إلى منى ويرمي الجمار ويحلق ويقصر، كل ذلك جائز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل يوم النحر عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، فيجوز أن يقدم الطواف على الرمي أو يقدم الحلق على الرمي أو عكس ذلك، كل ذلك جائز، وهذا من يسر هذا الدين وسماحته. وأما تأخير الطواف إلى اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر فلا بأس بذلك، كل ذلك جائز. يجوز أن لا يطوف إلى اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر أو الثالث عشر، كما أنه يجوز أن يؤخره مثلا إلى اليوم الثالث عشر ويطوف طواف الإفاضة ويغني عن طواف الوداع، لكن ينوي أن يطوف طواف الإفاضة لا ينوي الوداع، ينوي أن يطوف طواف الإفاضة أو طواف الحج، وهذا يكفيه عن الوداع، وهذا يكفيه عن الوداع، وفي هذا راحة له، لأن النبي عليه السلام أمر الناس أن يجعلوا آخر عهدهم بالبيت، فمن طاف طواف الإفاضة ثم غادر مكة فقد جعل آخر عهده بالبيت. نعم. يقول هل يجوز الاعتمار عن أبيه قبل الحج أو بعد؟ نعم يجوز، كل ذلك جائز، لكن إن كان حيا لابد من إذنه، وإن كان متوفى فلا بأس. هذا يقول بأنه حج من اليمن ويريد أن يأتي بحجة متمتعة من اليمن، ويريد الآن أن يأتي بعمرة عن جدته المتوفى، فهل يجوز؟ نعم يجوز كما تقدم ذلك. هذا يقول لأنه أثناء السعي لم يسعى بين العلمين، نسي أن يسعى بين العلمين، فهل هذا يؤثر على سعيه؟ الجواب لا يؤثر على سعيه، لأن السعي الشديد بين العلمين سنة وليس بواجب، لو ترك الإنسان متعمدا فلا شيء عليه، فلا شيء عليه. نعم. هذا يسأل يقول هل يجوز الاعتمار عن أمه وأخيه الحيين؟ والجواب نعم يجوز بعد إذنهما، ويحرم من التنعيم. هذا يقول بأنه جاء معتمرا وطاف وسعى ونسي الحلق والتقصير ثم لبس ثيابه المحيط ولم يحلق، فهل عليه شيء؟ الجواب أن عليه أن يحلق الآن ويستغفر الله ويتوب إليه، ولا شيء عليه، إلا إن كان قد جامع زوجته، إن كان قد جامع زوجته قبل أن يحلق فعليه في ذلك الفدية. يخير بين ثلاثة أمور، إما أن يذبح شاة أو يطعم ستة مساكين أو يصوم ثلاثة أيام، فإن لم يكن حصل منه جماع فإنه يحلق رأسه ويقصره الآن مع الاستغفار والتوبة، ولا شيء عليه إن شاء الله. هذا سؤال تكرر يا أخوان، وهو الإنسان بعمرة الآن المتمتع قبل الحج وكان عمرة ثانية عن نفسه أو عن غيره؟ أول جواب أن ذلك لا بأس به، يأتي بعمرة أخرى قبل الحج أو بعد الحج عن نفسه أو عن غيره، لكن إذا جاء بعمرة عن غيره وكان حيا هذا الغير فلا بد من الحي، الحي لا بد من توكيله. هذا يسأل ويقول هل من تعجل في يومين يجب عليه أن يرجع اليوم الثالث عشر؟ لا، لا يجب عليه، لأنه يسقط عليه عنه أعمال اليوم الثالث كلها، فلا مبيت عليه ولا رمي، ولا ما فيه تعجل إذا كان يجب عليه الرمي. هذا يسأل ويقول هل يسعى بعد طواف الوداع؟ هل هناك سعي بعد طواف الوداع؟ والجواب لا، أن طواف الوداع يكتفى فيه بالطواف بالبيت سبعة أشواط ولا سعي بعده، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والدرس القادم يوم الجمعة إن شاء الله، أما غدا تعذرونا. نعم.